طيب تفصيل جيد، لكن ما هو هذا النوع من أهل الكتاب؟ وهذا ما يعني ماذا يريد هذا الصنف الذي يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ يكفرون، طيب يكفرون اليهود يكفرون بمحمد وبعيسى صح، ويؤمنون بموسى، والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الصنف من الناس الذي يقول نؤمن ببعض ونكفر بعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، هذا الصنف من الناس صنف خاص من أهل الكتاب، وليس كل أهل الكتاب على هذا النوع الذين يقولون مثل هذا القول، لأن هؤلاء يكفرون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. هؤلاء مذبذبين، شأنهم وحالهم كحال المنافقين، وصنف منهم كحال المرتدين. صوت مو واضح. فهم فيهم شبه من المنافقين وفيهم شبه من المرتدين. وأنتم تعلمون الله يقول عن طائفة من أهل الكتاب، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهؤلاء مذبذبين ويريدون أن يخدعوا الناس ويفتنوهم، حالهم كحال المنافقين. وهم أيضا فيهم نوع من الردة، لأنهم هم عرفوا الحق فتركوه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فهذا صنف من الناس من أهل الكتاب من أشدهم كفرا. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله، فقال وأكد قال إن الذين يكفرون، وعبر بالاسم الموصول إن الذين يكفرون، ولم يقل إن الكافرين. والتعبير بالاسم الموصول قاعدة تتكرر كثيرا، وهو أنه ينظر فيه إلى جملة الصلة، وجملة الصلة هنا يكفرون بالله ورسله. فعلى أي شيء تدل هذه الصلة؟ تدل هذه الصلة على إغراقهم في الكفر، لأنه قال يكفرون، ويكفرون باستمرار، وكفر متجدد مستمر، هذا معنى يكفرون بالله ورسله. ثم إنه قال يكفرون بالله ورسله بالجمع. وهنا يقول المفسرون إنهم اليهود يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبموسى وبعيسى، والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يؤمنون بعيسى وبموسى. فهذا يقولون باعتبار الجمع، جمع هؤلاء الناس، أو أن أقل الجمع اثنين. لكن الذي يظهر أنها تشمل هذا وزيادة، لأن الذي يكفر ببعض الرسل أو لو بواحد منهم إنما هو يكفر بالرسل. لماذا؟ لأن دعوة الرسل واحدة. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما في رسول قبل موسى، أنا أقول موسى نوح، ما في أول الرسل للأرض نوح، لكن الله يقول كذبت قوم نوح المرسلين، لأنهم بتكذيبهم لنوح يكذبون الرسل، فدعوة الرسل واحدة. طيب فهنا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، كيف يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله؟ طيب استكرار هذا، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني هذا شيء وهذا شيء، فما معنى يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، لكن ما معنى يفرقون بين الله ورسله؟ يفرقون في سورة البقرة ماذا قال؟ لا ولا نفرق بين أحد من رسله. يعني هناك واضح لا نفرق بين أحد من رسله يعني نؤمن بهم جميعا فكلهم من عند الله هكذا، لكن هنا قال يفرق ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. طبعا سم نعم يفرقون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بزعمهم أن الرسل أن بعض الرسل الذين لا يؤمن بهم أنهم ليسوا برسل وأنهم إنما افتروا على الله كذبا، فزعمهم هذا هو تفريق وقطع بين هؤلاء الرسل وبين ربهم، فتكذيبهم للرسل ودعواهم أن هؤلاء الرسل ليسوا من الله وأنهم إنما يفترون على الله هو تفريق بين الله ورسله. قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، والتمس بعض العلماء أن في التعبير ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله التمسوا فيها أن أن أن أن هؤلاء لن ينالوا ما يتمنون، ولأنه قال ويريدون أن يفرقوا فهي إرادة لا تتم. وعموما هو السياق إنما هو في التشنيع عليهم في هذه الإرادة أنهم يريدون هذا الشيء، فهذا ذنب كبير، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. وهذا في اليهود موجود وظاهر، وكذلك في النصارى، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. بين ذلك يعني بين الإيمان والكفر، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني كأنهم يريدون أن يخترعوا شيئا جديدا بين الإيمان والكفر. ها؟ إيه؟ يعملون يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويزعمون أنهم بهذا مؤمنون، يزعمون أنهم مؤمنون. هذا هو السبيل الذي يريدونه بين الإيمان والكفر، يريدونه سبيلا من سبل الإيمان. فهل هذا صنف واحد الذي وصف الله بقوله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هل هؤلاء صنف واحد أم أن هؤلاء أصناف من الناس؟ يعني يكفرون بالله ورسله مثلا قال بعضهم اليهود، ويريدون أن يفرقوا بين الذي يكفر بالله ورسله قال المشركون، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله قال اليهود، ويريدون يتخذوا بين ذلك ويريدون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني جعلهم أصناف اليهود النصارى المتفلسفة، وجعلهم بعضهم أصناف يعني من الناس، أو هو صنف واحد من حيث دلالة النظم أنه قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون، هل هذا النظم يدل على أنه فريق واحد موصوف بهذه الصفات أو على أن كل صفة تنزل على فريق من الناس؟ الواو ايش تقتضي يعني؟ العطف سم إن الذين صحيح. لو كان يريد هذا الأسلوب، لكن هو قد يكون لكن الأصل أنه إذا عطف فإنما يعطف على الموصوف على المذكور أو إن على ما دلت عليه جملة الصلة إن الذين يكفرون بالله ورسله، فهو عطف عليها. ولو أراد أن يجعلهم أصنافا من الناس لقال إن الذين يكفرون بالله ورسله والذين يريدون أن يفرقوا بينهم والذين كذا لعطف ب والذين كما يعني يأتي نظائرها في القرآن وفي الكلام أن يعطف ب والذين إذا أراد أن يغير صنفا من الآخر آيات كثيرة يعني مثل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين لأن هذا فريق وهذا فريق آخر لكن لو قال وآووا ونصروا لكان صفة أخرى من صفات هؤلاء القوم فعلى كل حال هنا يدل على أنها صفات لموصوف واحد هذا مهم الكلام عندنا لماذا؟ لأنه هو بعد ذلك أتى بالخبر أين الخبر؟ إن الذين هذا الاسم إن طيب أين خبر إن؟ جملة أولئك هم الكافرون حقا وأنت تلاحظ هنا أن في جملة أولئك هم الكافرون حقا أنها جملة فيها تأكيد عجيب فإنه أولا قال أولئك وأشار إليه باسم الإشارة كأنهم أولا باسم الإشارة بغض النظر عنه بعيد أو قريب إنه قال أولئك أشار إليهم ليدل على أنهم قد برزوا وتبينوا واستحقوا هذا الوصف أولئك كأنهم يعني مشاهدين معاينين بصفاتهم التي وصفوا بها وأنهم سيستحقون ما سيأتيهم من الجزاء فقال أولئك هم هذا ضمير فصل والغرض فيه التأكيد يعني كأنه يقول أولئك هم فقط كأنه يريد قصر هذا الشيء عليهم أولئك هم الكافرون حقا وحقا تأكيد للجملة التي قبله وأيضا فيه مؤكد آخر يدل على القصر لا تعريف إيش لا هو فيه تعريف ما نقول تعريف الخبر نقول تعريف الجزئين تعريف الجزئين أولئك المبتدأ معرف الكافرون أولئك الكافرون يعني كأنه يقول لا كافر إلا هم والمقصود هنا التأكيد وليس المقصود القصر الحقيقي يكون قصر ادعائي يعني ليس قصرا حقيقيا إنه ليس كافر لا ثمة كافر إلا هم لا إنما المقصود أنهم هم أحق الناس بهذا الوصف فيقال هنا إذن لماذا أتى بكل هذا التأكيد أولئك باسم الإشارة تعريف الجزئين أولئك الكافرون هم حقا لماذا أتى بكل هذه المؤكدات لتشنيع فعلهم هذا صحيح لأنهم هم أتوا لا وهم أتوا بموبقات كبار يكفرون ويريدون أن يفرقوا ويقولون نؤمن ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا هذا أمر وفي أمر آخر أيوة ممتاز وأمر آخر مهم وهو أن هؤلاء فيهم خديعة يخدعون غيرهم لأنهم ليسوا بكافرين وليسوا بمؤمنين إنما هم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض فهم كالمنافقين الذين يخدعون الناس فهم هؤلاء أيضا يخدعون غيرهم لأنهم هم ما كفروا بجميع الأنبياء وإنما قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض فهؤلاء أمرهم ملبس لأن قد بعض الناس قد ينخدع به ويقول هؤلاء يؤمنون بالأنبياء ويتبعون التوراة ويتبعون الإنجيل ونحو ذلك فأكد هنا حتى يقطع أي سبب قد يوصل إلى الخديعة بهم فقال أولئك هم الكافرون حقا، يعني لا يقع في خلد أحد من الناس أن هؤلاء فيهم إيمان أو أنهم ينسبون للإيمان، بل هم أحق الناس بالكفر عياذا بالله. وهذا ملحظ مهم، لأنه على قدر خديعة هؤلاء ومكرهم بين الله عظم ذنبهم وكشف أمرهم. قال أولئك هم الكافرون حقا، ثم أيضا أكد ذلك قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. واعتدنا يعني وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. هنا في أسلوب يتكرر دائما، واعتدنا للكافرين، ما هو أسلوب دي عبد الله؟ هو أسلوبه وش الأسلوب هذا؟ طيب هذا صحيح، لكن ما الغرض منه؟ أي ليسجل أولا عليهم هذه الصفة، وأنهم بفعلهم ذلك ليسوا بمؤمنين إنما هم كافرون، وأيضا ليبين أن علة هذا الوعيد الشديد هو هذا الوصف الكفر، وأن من يسلك هذا الطريق فهو كافر مستحق لهذا العقاب. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهنا يقال لماذا قال مهينا؟ لماذا ختم العذاب؟ ما قال مثلا أليمة أو عظيمة، لأنه يرد عذابا عظيما وأليما، وهنا قال مهينا. يعني وجهة مناسبة إنهم ذنبهم كبير، يعني في تكبر. أين الكبر؟ ها؟ أي يعني الكبر هذا ممكن، لكن احنا بس نريد في الآية ذي الآن نفرق بين الله ورسوله. سم طيب، هو كلامكم صحيح، وهو انه يدور على الكبر، فهم في نفوسهم كبر جعلهم يقولون مثل هذا القول ويفرقون ويريدون أن يفرق بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وأيضا في صنيعهم هذا أذية لله ولرسله. وأنتم تعلمون أنه قد ورد في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، لأنهم بأذيتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد ارتكبوا جرما كبيرا. فهؤلاء الذين فعلوا هذا الذنب يستحقون الإهانة مقابل هذا الجرم العظيم. وأيضا أتى مثل هذا في الكبر، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لأنهم عوقبوا بهذا مقابل كبرهم. فالمتكبر يرى نفسه ويتعاظم في نفسه، فكان جزاؤه الإهانة والإرغام عذابا مهينا، فالجزاء من جنس العمل. وبقي آية أظن فيها مهينة، أظن فيها أربع آيات في القرآن مهينة. هذه ولهم عذاب مهين. عذاب مهين هذه لماذا؟ والجاثية فيها، إذن تحتاج لنظر الآيات. إيه؟ مهين مهين مهينة يعني يحتاج ندرسهم كلهم. والله كان ودك ولا حول على شيء. ماشي بس أنا أقصد الآن الجمع الآيات اللي فيها مهين ومهينة بيشوف يعني وش تأتي عليه. حتى في سورة النساء ورد عندنا في في في لا قلناها هذه تو لكن ورد عندنا في في وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم محفوظ إلى أن قالوا أعدنا لك من عذاب مهينة. ها وتذكرون لا بس مثل إيه ليش هذه قال مهينة في سورة النساء اللي في الصلاة. إذن هو كان في الغرض منه ذكرناه قبل أنه يبين أنكم لا ينبغي أن تضعفوا أمام هؤلاء الكفار فإنهم مهانين وأن أمرهم عند الله سافل. فقال هكذا وقال بعدها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم إلى آخر ولا تهنوا ابتغاء القوم إلى آخر الآيات التي فيها إظهار العزة للمؤمنين. فكل سياق قد يكون له غرض لكن هنا بينا والآيات من أراد أن يجمعها قد يلتمس لها معان قد يكون. طيب قال هنا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. آمنوا بالله ورسله والذين آمنوا بالله ورسله أتى بهذا الفريق مقابل الفريق الآخر وهذه من عادة القرآن. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. طيب هنا لو قال قائل لماذا قال والذين آمنوا ما قال والذين يؤمنون كما قال هناك إن الذين يكفرون يعني أن هذا أمر مستقر عندهم وتام لهم وهؤلاء يجددون الكفر. قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا. طيب لماذا ما قال وما فرقوا ولم يفرقوا يعني أنهم مستمرون على هذا الأمر ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجرا عظيما. وفي قراءة هنا أولئك سوف نؤتيهم فقراءة أولئك سوف في واحدة منهن فيها التفات أيهن في واحدة من القراءتين فيها التفات أيهما. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف أي أين يؤتيهم لماذا يا شيخ؟ وأعتدنا للكافرين عذابا والذين آمنوا بالله والذين آمنوا بالله ورسله ويفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم تكون على الأصل كذا. لا هو يرجعها إلى أعتدنا سوف نؤتيهم كذا ولا يحتمل العكس أي. طيب من يبحث لنا الآية ذي وفي آية في سورة آل عمران أظنها قريبة منها وشي أيوة من يبحثها لنا ويشوف يبي يشوف السر الالتفات وش هو أصلا وما هو السر في الالتفات. من يبحثنا هذه الآية وهل الالتفات أصلا مؤثر هنا ولا غير مؤثر أصلا شوف يا شيخ هل ما النظر كانت إلا أنت يا عبد الله. على كل حال شوف الآن هل ال هو ينزل شوية خرب بس كذا كويس هنا هل الالتفات يكون مؤثرا أو غير مؤثر؟ عموما إذا قلت أولئك سنؤتيهم يقولون هم بنون العظمة، ونون العظمة ماذا تدل على؟ ماذا؟ على تعظيم الثواب والأجر. طيب وإذا قال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم يكون النظر إليهم هم وما ينالهم من الثواب. فهنا بعض العلماء يقول إن قراءة سنؤتيهم أفضل من قراءة سيؤتيهم، والصواب من ذلك أنه لا يفضل بين القراءات، وإنما كل قراءة لها معنى، وإن شاء الله بعد البحث يتبين هذا. أولئك سنؤتيهم أجرا، أولئك سيؤتيهم، أولئك سوف يؤتيهم، أولئك سوف يؤتيهم أجرا، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. نعم، وكان الله غفورا رحيما. والختام هنا واضح ومناسب للآية. ثم قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. هي مناسبته واضحة يعني. طيب هم سؤالهم هنا يسألك أهل الكتاب أن تنزل، قبل هو قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ما هو قصدهم فيه؟ تعجيز يعني، أن تنزل عليهم كتابا من السماء تعجيزا وتعنتا. إذن هذا ضرب من ضروب كفرهم الذي ذكره الله عنهم قول ذلك، وأنهم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. إنما يصنعون هذا الذي يصنعون ليس أنهم عندهم حجة أو برهان، إنما هم يصنعون ذلك تعنتا. قال الله عنهم يسألك أهل الكتاب، وهنا لم يقل يسألونك مثلا، قال يسألك أهل الكتاب، أو لم يقل يسألك اليهود والنصارى، قال يسألك أهل الكتاب. ففي وصفهم بأنهم أهل الكتاب تشنيع عليهم، ووجه الشناعة أنه يقول إنهم أهل كتاب ويعلمون الحق من الباطل، بل إن كتبهم تدل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم بالضد من ذلك. وانتبه للآيات والسياق. قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وهذا الكتاب الذي سألوه للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو يقصدون أنك تنزل كتابا ويكون الكتاب اللي هو القرآن الذي أنزل إليك مثله مثل كتاب موسى ينزل صحف مكتوبة، هل يقصدون هذا؟ هذا قول قيل. والقول الثاني أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني تنزل عليهم كتابا خاصا بهم هم معشر اليهود، تدعوهم هم خاصة للإيمان، هذا القول الثاني. والقول الثالث أن تنزل عليهم كتابا من السماء، تنزل على أفراد منهم بأعيانهم كتابا من السماء يدعوهم بأسمائهم إلى الإيمان بالله وتصديقك يا محمد. هذا القول ضعيف، يبقى لأنه هنا قال تنزل عليهم كتابا، قال ابن جرير ولم يقل كتبا، قال كتابا من السماء. فهل المقصود تنزل عليهم القرآن يكون مثله مثل التوراة ينزل جملة، ولا المقصود تنزل عليهم كتابا من السماء يعني كتابا يخصهم هم في الدعوة، أو يشمل الأمرين؟ قال يعني تنزل عليهم لأنه أنزل عليه هو، يعني هو أنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم. بس هذه القول معروف للمشركين لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فالذي يظهر أنا من يظهر لي من نظم الآية إنه قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم، أي كأنهم يريدون شيئا يخصهم هم ويتميزون به عن غيرهم. وعلى كل حال وعلى كل الأقوال هم يتحكمون كما يتحكم المشركون، فهم يتحكمون بالرسالة وبنوعها وصفتها. قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وهذا الأمر قد وقع منهم. فالله عز وجل يؤسي نبيه صلى الله عليه وسلم ويبين له أن هذا الحال هو حال من حالهم الدائم، فقال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى. فهنا قوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يقولون هذا فيه شرط سابق محذوف. ما هو الشرط السابق المحذوف؟ يدل عليه السياق، إن كان عظم عليك هذا الأمر واستكبرت منهم هذا الأمر فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني فيه تأسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، هؤلاء الذين سألوا موسى هل هم نفسهم الذين سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ وهم أيضا إذن الصواب أنه يقال مثل هذا الذي يقال دائما ويتكرر، أنه إذا ورد عن الأسلاف ويخاطب أتباع الأتباع فإن هذا يقال لأن الأتباع يؤمنون ويتبعون ما عليه الأسلاف، فهم يؤنبون بما يفعل الأسلاف، لكن هنا هم فعلوا مثل فعلهم فهم على سبتهم على طريقتهم. ثم إنه قال يسألك أهل الكتاب بالمضارع، فهل هذا المقصود في استحضار صورة أو المقصود إن هذا أمر يتكرر منهم؟ وقد يكون يدل على استحضار على التكرار، التكرار يعني يدل على أنهم يلحون بهذا الأمر وكأنهم يقولون له دائما لا نؤمن بك حتى تفعل هذا الشيء، أي وهذا تعنت، أما باعتبار كثرة من يرد عليه منهم اختلافهم أو أن الواحد منهم يفعل ذلك أكثر من مرة. لكنه هنا قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أكبر من هذا السؤال، فقالوا أرنا الله جهرة، فقالوا أرنا الله جهرة، هذا ذكر عن بني إسرائيل وسبق في سورة البقرة، وذكر أن عقوبتهم آتت مثل ما قال هنا، فقالوا أرنا الله جهرة، لكن ما معنى جهرة؟ أرنا الله جهرة يعني عيانا بلا مواربة، نراه عيانا بيانا هكذا. وقال روي عن ابن عباس في تفسيره أنه يقولون عنه أنه يقول هذا من المقدم والمؤخر، والمقصود فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا جهرة، فقالوا جهرة أرنا الله، كثير المعنى فقالوا جهرة أرنا الله، يعني أنهم هم قالوا حال كونهم مجاهرين هم. فهل هذا هو الصواب ولا أنهم يقولون أرنا الله عيانا بيانا؟ أرنا الله عيانا بيانا، مش الدليل على أساس رجعون؟ هو التعنت في شيء آخر، الأصل في النظم أنهم قالوا أرنا الله جهرة ليس من المقدم والمؤخر، والأمر الثاني هو الأقرب لحالهم صح أنهم هم متعنتون، والأمر الثالث هل يعني يعقل أنه يعني يؤنب عليهم أنهم فقط قالوه جهرة؟ الأمر كبير بنفسه سواء قالوه جهرة أو قالوه إسرارا، فهو أمر عظيم ليس عظمه لأنه يقال جهرة، إنما لأنهم يطلبون من الله أن يروه جهرة. وفي أمر الرابع يمكن يضاف لكن بعد السؤال، والسؤال ما هو الذنب هنا الذي أذنبوه يوم قالوا أرنا الله جهرة؟ إيه لكن هل في قولهم أرنا الله جهرة ذنب؟ طيب ألم يقول موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك؟ يقول ربي أرني أنظر إليك. تمام. أنهم جعلوه قيدا لأن نؤمن حتى نرى الله جهرة. سم يعني خلاصة أقوالكم صحيح أنهم لم يفعلوا ذلك من باب أنهم يريدون أن يروا ربهم ويأنسوا برؤيته كما فعل موسى، يقول موسى ربي أرني أن أنظر إليك، يعني فرحا بربه ورغبة في أن يرى وجه ربه الكريم، لكنهم هم ما فعلوا ذلك لأجل هذا، إنما فعلوه تعنتا. يدل عليه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ويدل عليه كلمة جهرة ووجه الدلالة في جهرة أنهم يقولون ما قالوا أرنا الله فقط، أرنا الله عيانا بيانا لا لبس في ذلك ولا شك ولا ريب. إذن هذا واضح بأنه قالوه تعنتا واضح. لا فهنا عوقب، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وهناك في البقرة قال وهم وأنتم تنظرون، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ما نوع هنا بظلمهم يعني؟ طيب فأخذتهم الصاعقة، ما هي الصاعقة؟ أيوة يصعقوا ويصمهم. طيب وماذا حصل لهم يعني بعد الصاعقة؟ ماتوا، فإذا تم أحياهم الله. طيب انظر، إذا عرفنا هذا انظر السياق، قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، ما المقصود بالبينات هنا؟ هل المقصود ثم اتخذوا العجل يعني اتخذوا العجل عبدوه من بعد ما جاءتهم البينات يعني الدلالات كالفلق البحر والعصا وما رأوا من الآيات مع موسى كلها، ولا المقصود من بعد ما جاءتهم البينات من حدوث الصاعقة لهم وأحيائهم بعد موتهم؟ هل المقصود هذا ولا تشمل؟ طيب لو قلنا أنها تشمل ما يخالف. قال هنا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، إذا قلنا أن من معاني البينات الصاعقة هذه، كيف تكون بينة الصاعقة؟ أنهم ماتوا أحيوا، هذا وجه. في وجه آخر أهم منه أو أدق منه، لا ابن جرير يقول ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أنهم أخذتهم الصاعقة وهي البينة، يقول هو يحصرها بالبينات بالصاعقة، والصاعقة هذه دلتهم دلالة على أن ربهم لا يرى في الدنيا، كانت علامة كبيرة عظيمة جليلة تدلهم على أن الله المعبود بحق لا يرى في الدنيا، وأن طلب رؤيته ترتب عليه عذابا وصعقا وموتا فإحياء. فكيف يصح لمن عرف هذه البينة والدلالة الظاهرة أن يعبد عجلا مشاهدا معاينا يراه جهرة ويعده ويعتبره إلها؟ هذا لا يمكن أن يتأتى. كيف يعني كيف يتأتى من هذا الصنف من الناس الذين عوقبوا بسبب هذا الأمر أن يعبدوا معاينا ويعدونه إلها؟ وهو كلام قوي يعني. ولذلك قال ثم اتخذوا مرتب على فأخذتهم الصاعقة ثم اتخذوا العجلة. فهو البينات هنا نقول تشمل البينة جميع البينات من العصا والبحر وغيرها من الآيات التي شاهدوها التسع المعروفات وشاهدوا انبجاس الماء إلى غيرها من الآيات التي رأوها، ومنها أيضا هذه الصاعقة الذي أصابهم ثم أحيوا ومع ذلك يعبدون عجلا هم صنعوه وهو معاين مشاهد، والرب والإله لا يشاهد في الدنيا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. فعفونا عن ذلك عن اتخاذهم العجل. طيب ما هي العقوبة التي حصلت لهم حتى يقول فعفونا؟ هذا قيل صحيح لله أنت تجيب على السؤال هذا. وش عبد الله يستدلك عليه على السابق، لأنه في بعض العلماء قال أنه الذين أخذتهم الصاعقة ليسوا هم الذين اتخذوا العجل، لأن الذين أخذتهم الصاعقة هم من ذهب مع موسى. واتخذوا العجل بعد ذلك، أو أنهم اتخذوا العجل أثناء ذهاب أولئك. لميقاتنا إيه، لكن أيهن الحادثة الأولى، اتخاذ العجل أو الصاعقة؟ الصاعقة أول أو اتخاذ العجل؟ لأنه قال واختار موسى قومه. والله تحتاج معرفة الترتيب. ها؟ هذه الآية عندي كذا وبن جرير ربطها كذا، وقال بعضهم أنا اللي قال الشيخ عبد الله قال به بعضهم، يعني ليس سم. هم اتخذوا العجل في وقت الميعاد، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه، صح؟ هم اتخذوا العجل في 10 الأيام الأخيرة لما تأخر عليهم موسى، ثم بعد ذلك لما أتى موسى وحرقه، هل هو واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا بعدها ولا قبلها؟ حقيقة تحتاج إلى معرفة الترتيب. عموما هذه الترتيب احتاج والله للنظر. هذه خلى عندي انا يا شيخ عبد الله، ما بخلي عليك انت. ها او يمكن سوره الاعراف، سوره الاعراف الغالب انها على الترتيب صحيح، بعد عباده العجل. على كل حال نحن بنشوف هذه طيب، هذه بس كده تخرب كل جهدنا اللي احنا سويناه، وجهد ابن جرير طيب بعد، وجهد ابن جرير يخرب والله مشكلة دي. نشوف إن شاء الله لعلنا نجد لها مخرجا. ها والله ما وشي أي المهم طيب نمشي. فعفونا عن ذلك وآتينا فعفونا عن ثم اتخذوا العجل بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. طبعا هنا طوى لكن في البقرة فصل، وهو ماذا حصل لما اتخذوا العجل؟ قال موسى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هنا ما ذكره لأنه معروف، لكن ذكر أنه عفى عنهم. فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. طيب ما هو السلطان المبين الذي آتاه الله موسى؟ قال بعضهم إن السلطان المبين هنا هو الحجة، حجة موسى عليهم في أن يؤنبهم ويقرعهم ويعاقبهم لأنهم ارتكبوا هذه الموبقات. وقال بعضهم إن آتينا موسى سلطانا مبينا يعني حجة وبينات وعلامات ودلائل، وهذا الأولى، هذا المعنى السلطان. وآتينا موسى سلطانا مبينا نعم، وقلنا لهم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ورفعنا فوقهم الطور. الطور هنا هو الجبل المعروف، وسماه طورا لأنه يخاطب بني إسرائيل، بينما سماه في آية أخرى وإذ نتقنا الجبل فوقهم، لأن السياق في سورة الأعراف يخاطب المشركين فسماه باسم الجبل ليبين هذه الآية العظيمة. وهنا قال الطور لأنهم هم يعرفون الطور ويعظمون هذا المكان. فقال الله عز وجل ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. بميثاقهم الباء هنا سببي يعني بسبب الميثاق الذي أعطوه. طب وما هو هذا الميثاق الذي أعطوه؟ هو أنهم يلتزموا بالتوراة ويأخذوا بها. انتبه، قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم يعني بسبب إعطائهم الميثاق أن يؤمنوا بالتوراة. طيب لماذا يرفع عليهم الطور بسبب الميثاق؟ لأنهم هم يعطون الميثاق أن يؤمنوا بالتوراة ويعملوا ما بها، ثم يتركون هذا الميثاق ولا يلتزمون به حتى يرفع عليهم الطور ويخشون أن يقع عليهم. وهذا معدود من نعم الله عليهم، إن الله ألزمهم بالتوراة إلزاما، يعني من شدة عصيانهم ومكابدة موسى لهم، نعم إن الله عز وجل حتى يلزمهم بالميثاق الذي هم والواجب عليهم أن يلتزموا بالميثاق الذي أخذوه وأعطوه، لكن على ذلك يلزمون به إلزاما، يعني يلزمون بالكتاب وبالميثاق، يلزمون بالتوراة وبالميثاق اللي هو التزامهم هم. فالأمر مضاعف، الكتاب يدعوهم إلى الإيمان بالله، والميثاق التزام آخر، والجبل رفعه إلزام ثالث. فالكتاب من الله لابد أن يؤمنوا به، وإعطاهم الميثاق هذا أمر زائد، ورفع الجبل هذا أمر ثالث، كل هذا ويعصون. قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. أيين بما نقضي ميثاقهم لا سببية. قال وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. طبعا هذا الباب الذي قيل لهم ادخلوه سجدا متى هذا؟ هل هم قوم موسى اللي عاصروه ولا من بعدهم؟ ليس للمعاصرين الله أعلم له، لأنهم دخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على أستاههم يعني مؤخراتهم، وبدأ يقول حطة يقول حنطة. فهؤلاء يقول وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، لكنهم ما أطاعوا، أخفقوا في أخذ الكتاب ولم يطيعوا في قوله ورفعنا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. وهذا أيضا لم يكونوا معاصرين لموسى، إنما هم من قوم بني إسرائيل الذين بعدهم الذين مسخهم الله. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، ولكنهم أيضا عصوا فمسحوا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. طيب هنا هل هذا الميثاق مكرر وتأكيد الأول فبما نقضهم ميثاقهم؟ قال وأخذنا عليهم ميثاقا غليظا، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هل هذا الميثاق هو نفسه الأول فيكون تكرير، وإلا هو ميثاق ثاني؟ لا، يعني آخر مذكور إشكالية بعد، لأن هي جمل الآن يا شيخ، جمل من أوصافهم وحالهم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بعضهم قال إن هذا الميثاق مؤكد الميثاق الأول، وبعضهم قال إن هذا ميثاق غير الميثاق الأول، وأن الميثاق الثاني هو دعوتهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يظهر أن الميثاق الثاني هذا ليس هو الميثاق الأول، لكن أيضا ليس مقصورا على دعوتهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني ميثاقا قويا متينا بينا للتمسك بهذا الدين، بالدين والعمل به والإيمان بالرسل. وما أخذ عليهم في تفاصيل الكتاب أنهم إذا أتاهم رسول يؤمنون به ويعملون به. فالميثاق الأول فبما نقضهم ميثاقهم هو تعهدهم بالتوراة، لأنهم رفضوا أن يأخذوا بها حتى يرفع عليهم. والثاني هذا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، هذا أعم منه، فسماه ميثاقا غليظا، ميثاق للإيمان بالله وبكتبه ورسله وملائكته إلى آخره، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يوضح ذلك الآية التي بعدها وهي مرتبة على هذه الآية، فإنه قال بعد ذلك فبما نقضهم ميثاقهم. شوف الآن هو عد كم شيء هنا، قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. فهنا نستطيع أن نقول إن كل واحدة من هؤلاء الأربع تعود على ما سبق من الأربع، فكيف يكون وجه ذلك؟ فهو في الأول قال فبما نقضهم ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، هذه واحدة، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، هذه الثانية، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت الثالثة، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، هذه الرابعة. فيقولون إن هذه العقوبات التي أتت في الآية الثانية هي ترجع ورد، هي رد على الأربعة السابقة، فكيف يكون وجه ذلك؟ قال فبما نقضهم ميثاقهم، هذه واضحة في الأولى، يعني فبسبب نقضهم ميثاقهم حين أخذ عليهم الميثاق في الكتاب التوراة ورفع فوقهم الطور، فبما نقضهم ميثاقهم يعني بسبب ذلك وكفرهم ورفعنا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. طيب وش وجه عودها إلى ودخل الباب سجدا؟ يعني ادخلوا الباب سجدا، هذا الدعوة ليش؟ والإيمان، الإيمان بهذا الموعود الذي وعدوا به، وأن يدخلوا لله شاكرين ساجدين مؤمنين بهذا الوعد والنصري والأمري، فقابلوا ذلك بالكفر. فقال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. طيب وقتلهم الأنبياء، طبعا هذه العقوبات هي الذنوب ذي، هي ذنوب خلاص نقدر نقول ذنوب عظيمة واضحة. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، خلاص ذنوب واضحة. لكن أنا أحيانا نأتي شيء آخر، ما وجه الربط بس، والله الآية معناها واضح ومفهوم مو صعب يعني، لكن وجه الربط. قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وش تقابل يا شيخ عبد الله؟ أكيد تقول الثالثة هناك اللي هي وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لكن وجه الربط كيف تقابل هذه وقتلهم الأنبياء؟ يعني إنه نهوا عن السبت وحصل منهم قتل الأنبياء. لا يا شيخ الآن كده يا شيخ الله سؤال وجه الربط الآن هم يعني يقال لهم إنهم قيل لهم لا تعدوا في السبت، وش اللي حصل منهم؟ قاتل الأنبياء. أيوة، يعني كانوا يقول وقد طلب منهم ألا يعدوا في السبت، واللي حصل منهم ما هو أكبر من ذلك بكثير، إنهم قتلوا الأنبياء. لم ليس على هذا الأمر ما هو أعظم منه، فهو يذكر شناعاتهم، طلب منهم شيء وعملوا أعظم منه، وقتلهم الأنبياء بغير حق. ولذلك قال هنا وقتلهم الأنبياء بغير حق. طيب هنا بغير حق، هل من قتل الأنبياء شيء حق؟ يعني بيان الواقع، يعني كأنه وش يكون الغرض إذا من هذا القيد؟ وقتلهم الأنبياء بغير حق، التشنيع عليهم وأنهم فعلوا أمرا فظيعا، وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. هذه عاد واضحة، وإذا ما يعني اتضحت لكم فعني في إشكال عندي أنا. فبما نقضهم وقولهم قلوبنا غلف ترجع ليش؟ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ وش قلنا؟ العموم، الميثاق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهم مع الآيات التي تأتيهم يقولون قلوبنا غلف، ما غرض بقولهم قلوبنا غلف؟ يعني مهما أتيتنا، مهما تأتينا به من آية قالوا لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وهنا يقولون قلوبنا غلف. غلف يعني لا تفهم ولا تفقه ما تقول يا محمد. وقالوا المشركين قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي أذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. يعني قلوبنا لا تفهم اللي انت تقول، وكلامك غير مقنع، وأيضا لا يدخل سمعنا ونفقهه ولا نبصره، كل الحواس التي توصل إلى دعوتك ورسالتك مغلقة. وهؤلاء يقولون قلوبنا غلف، والمعنى غلف يعني مغلفة. فالجواب هذا يقابل أخذنا منهم ميثاقا غليظا. فالميثاق الغليظ عظيم جليل، الواجب عليهم تجاه هذا الميثاق الغليظ هو الإيمان، لكنهم كفروا أشد الكفر وقالوا قلوبنا غلف. والمعنى غلف يعني لا يمكن يصل إليها هذا الأمر، ولا يمكن أن يصل إليها، فهم يقطعون الطريق. فيقول الله عز وجل بل طابع الله عليه، بل هذا حرف إضراب يبطل السابق ويقرر اللاحق، فيقول ليس الأمر كما تقولون إن قلوبكم في غلف، بل طابع الله، بل عوقبتم بذنوبكم بأن طبع الله عليها. والطبع هو الختم، لأن الشيء الذي يغلف يطبع عليه حتى لا يوصل إليه، بل طبع الله عليه وأنهم عوقبوا بهذا نسأل الله السلام والعافية, بل طبع الله عليها بكفرهم يعني بسبب, فقليلا ما يؤمنون, فلا يؤمنون إلا قليلا. وش معنى فلا يؤمنون؟ لماذا قال إلا قليلا؟ فلا يؤمنون إلا قليلا يعني فلا يؤمنون إلا قليلا يعني يؤمن قليل منهم, ولا فلا يؤمنون إلا قليلا لا يؤمنون هم إلا إيمانا قليلا, أو فلا يؤمنون إلا قليلا أسلوب يقال لمن لا يؤمن أبدا لا يؤمن فلا يؤمنون إلا قليلا, قال بعضهم إن هذا أسلوب يقال لمن لا يؤمن أبدا فلا يؤمنون إلا قليلا, وقال بعضهم إنهم لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا هم, وإيمانهم القليل هذا هو أنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض, فهم يؤمنون إيمانا قليلا لا ينفعهم. وقال بعضهم إنه يؤمن بعضهم ويكفر بعضهم, لكن الذي يظهر من السياق أنه هل هو يقصد إن بعضهم يؤمن بعضهم لا يؤمن, ولا يقصد هؤلاء نفسهم لا يؤمنون إلا قليلا, الظاهر أنه يقصد هؤلاء, قال لا فلا يؤمنون إلا قليلا يعني لا يؤمن هؤلاء إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم, بل إن إيمانهم هذا من أشد عوقبوا به أشد العقاب, وقال أولئك هم الكافرون حقا. طيب هنا يقول فبما نقضي ميثاقهم وكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا, بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الحين هو يقول وقتلهم الأنبياء بغير حق, هل الخطاب هذا يكون لليهود والنصارى ولا لليهود؟ الذي يظهر الله أعلم أن الخطاب في جملته كل الآيات التي أخذناها أنه لليهود والله أعلم. هنا اختلفوا في قوله فبما نقضهم ميثاقهم, هل هو عائد لما قبله أو عائد لما بعده؟ بمعنى فبما نقضهم ميثاقهم, هل هو فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وبنقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء إلى آخره, أو أن الجواب لم يأتي؟ بعضهم قال إنها جعل ما قبلها يعني فأخذتهم الصاعقة بسبب هذا كله, وهذا ضعيف لأن قوله فأخذتهم الصاعقة بظلمهم انتهى جزاؤها, وقال ثم اتخذوا العجل بعد ما جاءتهم البينات, فهذا أمر جديد. والأمر الآخر إن الذي أخذتهم الصاعقة ليسوا هؤلاء فبما نقضي ميثاقهم وكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء, هؤلاء غير أولئك الذين أخذتهم الصاعقة, فهذا القول ضعيف. والصواب أنه فبما نقضي ميثاقهم ما أتى جوابها, يعني الحين فبما نقضي ميثاقهم وكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليه, وين الجواب؟ اللي هو شو؟ طيب هنا قال فابي ظلم من الذين هادوا حرمنا, يعني معقول ما يأتي الجواب إلا فبظلم حرمنا, هذا قيل. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الجواب حق معهم محذوف معلوم, وهو لعناهم عذبناهم إلى آخره. إذن فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وصدهم عن سبيل الله كثير, فبما نقضي ميثاقهم وكفر بآيات الله وقتلهم لهم بغير حق وقولهم قلوبنا غلف لعنهم الله أو عذبهم أو إلى آخره. أظن هذا الجواب واضح ويدل عليه السياق. ثم بعد ذلك يقول وبكفرهم ويعطف على ما سبق. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.